بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، موعدنا الآن مع شرح اسمه تعالى الحليم. هذا الاسم من أسماء الله تعدد ذكره في كتاب الله عز وجل، ولولا أن الله تعالى قد اتصف بهذا الاسم ما كانت الدنيا قد استمرت. لولا أن الله تعالى حليم ما كانت السماوات والأرض قائمة إلى الآن. بالرجوع إلى ما ارتكب على هذه الأرض من الموبقات ومن الكفر والشرك وشتم الله عز وجل، ومن محاربة شرعه ودينه، ومن قتل أوليائه وتعذيبهم وتشريدهم، هذه المعاداة، فلولا أن الله تعالى هو الحليم ما قامت لهذه السماوات والأرض قائمة، أو ما استمرت لها، ما استمر لها وجود بسبب معاصي العباد. ولكنه تعالى الحليم. فما معنى الحليم؟ كما تعودنا لابد أن نرجع أولا إلى مقاييس اللغة العربية في المادة، إلى الحاء واللام والميم، فنجدها ترجع إلى ثلاثة أصول متباينة. الجمع بينها يعني صعب، ولكن نجتهد فالله المستعان. يعني هي أصول متباينة وغير منقاصة كما ذكر ابن فارس. فالأصل الأول اللي هو الحاء واللام والميم يدل على ترك العجلة، ترك العجلة، وفعله الماضي حلما بضم اللام، حلما، والمصدر يبقى حلم، حلما يحلم حلما. الأصل الثاني اللي هو تثقب الشيء، تثقب يعني شيء سليم وهيتثقب، هيقع عليه أذى، تثقب الشيء، ومنه إيه؟ اللي هو حلم الأديم، أو حال فعل الماضي حالما الأديم، الجلد تثقب الجلد لأن الدودة قد وقع عليه، فيقال حالما الأديم. الحلم اللي هنتكلم عنه موضوعنا فعله الماضي حالما، كارما وعظما وحامدا، قلنا على دي أبنية إيه؟ تكلمنا عنها دي في المقدمة، حميد كبير العظيم الكريم الحليم، دي أبنية إيه؟ هنقول الكلام ويضيع بناء إيه ده في اللغة ده؟ مش بس السجايا والغرائز، شو ده؟ حمودة، كبرة، عظمة، حلومة، بتخلي بالك يبقى حليم اسم فاعل من حال وما. هنا الضبط هنا مهم جدا، واحفظ الضبط ده لان الاصول هنا متباينة كما يقول ابن فارس. فالاصل الاول حال وما اللي هو ترك العجلة، او كما يقال خلاف الطيش. الاصل الثاني تثقب الشيء وفعله الماضي حال ما بكسر اللام. الاصل الثالث اللي هو رؤية شيء في المنام، والفعل الماضي ايه؟ حلما. وهو يقول لك انا حلمت، لا يقول انا حلمت، حلما بفتح اللام، لان حال ما معناه ايه؟ انه تثقب. شفت بقى المعنى؟ اذا حلم يعني تثقب، حلم القديم اذا وقع الدود عليه تنقبه وثقبه، حلما. انما الرؤية في المنام حلما، والمصدر بتاعها ايه؟ حلما، كان حلما حلما. يبقى الحلم هو ده موضوعنا، وفعل الماضي حلما، فعل الماضي حلما. هي دي الأصول الثلاثة للمادة، الحاء واللام والميم. تجد الأصل الأول اللي هو عدم العجلة أو خلاف العجلة أو إيه؟ أو خلاف الطيش أو ترك العجلة، قريب منه مسألة حلم الأديم، يعني كأن الأذى وقع على الأديم، فيقول إنه إيه حلم، يعني إشارة إلى أذى وقع على هذا الأديم. فلما نقول حلم إنسان، حلم إن صار حليما، حلمه بالنسبة إلى أي شيء؟ إلى أذى وقع عليه فإيه؟ فلم يعاجل الناس بالانتقام والعقوبة. إلى هنا في أذى وقع في الأصلين، حلم اللي هو الحلم اللي بنتكلم عنه، وحلم الأديم. إنما حلم لرؤية شيء في المنام أصل متباين، الله أعلم. فموضوعنا هو عن الحلم وفعله حلم، ودي أبنية الاستجاوة والغرائز، لأن هذه الصفات صفات ثابتة لله عز وجل، حلم حمد كرم عظم وهكذا. دي الأصل الكلمة في اللغة. يبقى معناها إيه؟ معنى كلمة الحلم إيه؟ باختصار ترك العقوبة، ترك العقوبة. طب ترك العقوبة إيه؟ تماما، تركوها تماما ده يسمى إيه؟ العفو. أما تركوها تأجيل العقوبة وتأخيرها وإعطاء الفرصة، هذا يسمى الحلم، هو ده بقى ضد العجلة. يعني تعجل ليه؟ على تعذيبه أو على ضربه أو على الانتقام منه. يبقى ترك العقوبة ده اسمه حلم. طيب هل ترك العقوبة عشان الظروف غير مواتية الآن لمعاقبته، أم ترك العقوبة لعله أن يتوب لاستصلاحه والرفق به؟ ها؟ طب إذا كان ترك العقوبة لأقدار أخرى، مش تركها، تأجيلها وتأخيرها إلى أجل معين، يبقى هذا يسمى إيه؟ في صفات الله عز وجل أذى يقع على الله ويسمعه الله عز وجل، شتم لله وسب لله، طالع من الأرض باستمرار الآن. هذا الأذى الله عز وجل لا يعاقبه الآن، وإلا لقضى على الأرض والسماء. كونه عز وجل لم يعجل بهذه العقوبة ويؤخر العقوبة، ده صفة إيه؟ صبر، الصبور. أما كونه تعالى يؤخر العقوبة، أشوف كأنه نفس الشيء، لا مش نفس الشيء، يؤخر العقوبة عز وجل لماذا؟ رجاء التوبة، لعل العاصي أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، لعل الكافر أن يؤمن، لعل المشرك أن يوحد، لعل العاصي أن يطيع. يبقى دي معناه إعطاء الفرصة لعل العصاة أن يرجعوا إلى الله عز وجل، هو ده الحليم، هذا هو الحلم. أما تأجيل العقوبة إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ده يبقى إيه؟ صبر، الصبور عز وجل. هو الصبر كصفة هذه ثابتة لله ولا لا؟ والحديث في الصحيح لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يدعون أو يدعون له الولد ويعافيهم ويرزقهم. فطبعا الصبر ثابت لله عز وجل. ثبت لنا أبي لهب وثبت، الله لم يعاجل أبا لهب بالعقوبة. حلم ده ولا صبر؟ صبر ينفع في الحلم، حلم على أبي جهل وخلاص ورايح لخبص في داهية، خلاص انتهى، ما فيش رجاء لا توبة ولا خلاص. ثبت لنا أبي لهب، فإبليس زي بدا حلم على ابليس. عرفت الفرق بين الحلم والصبر؟ هذه الوحدات كفايه في درس اليوم، ممكن نقوم نمشي الان بقى. بتضحك، مش همك المعلومه دي كانك ما سمعتش حاجه. انا عن نفسي بقى لي كام سنه عايز اعرف الفرق ده، ربنا بقى اللي بيسوقه سبحانه وتعالى، لا ايش سهل كده. الحلم ده بالنسبه للارض كلها، والا لقضى لدمر الله الارض تدميرا. هتقول لي العفو، العفو ده الترك، ترك المحض ترك، يترك كما تقول لأخيك سوت، يعني اترك كأنه لم يكن، يعني مهوش ذنب ولا تحسبها ذنب ولا تعدها، خلاص سوت سوت كأن مفيش حاجة حصل. فالعفو الترك، وده مهم جدا برضو بالنسبة لنا. انما الحلم بقى عشان ارض تستمر والحياة تستمر، عشان الحياة تستمر، وإلا في خلقي شؤون. هذا هو الحلم، اللي هو ضد العجلة وضد الطيش وضد السفة، اللي هو فيه نوع من الاناه. ولا بد في الحلم من اناه، لكن هل كل اناه معها حلم؟ واحد لا يعجل ومعه اناه يتأنى في اتخاذ القرار، ده حلم؟ لا مش حلم، هو يتأنى لعدة اهداف، للحصول على كذا، لتأتي اللحظة المناسبة، يتأنى ليراجع نفسه في اتخاذ القرار، لما هل ده جائز على الله عز وجل؟ ربنا بيراجع نفسه في اتخاذ القرار. يبقى المسألة، شوف الحلم، في كل حلم لابد من اناه، انه ممكن يكون في اناه بغير ايه؟ حلم. يبقى الحلم عشان ما ننساش اعطائه. شوف الصبر عبارة عن ايه؟ هيتكسر رقبته بس بعد حين. لاشياء، لحكمة عند الله عز وجل. صبور. وان كان اسم الله تعالى الصبور غير ثابت بنص، غير الصفة انها الصبر ثابت لله عز وجل صبور، اما هذا الاسم فمختلف عليه. ابن القيم يعني يشدد في اثبات ان هذا اسم لله عز وجل، ابن القيم، وسنرى باذن الله. لكن ما زلنا في الصبور، في الحليم، والحليم ذكر في القرآن مرات، حوالي 11 مرة، وسنرى ذكره في كتاب الله عز وجل الحليم. فالأمر يكون سهلا لأننا سنراجع الآيات وعندها نفهم معنى الحليم. إذا الحليم عدم المعاجلة بالإيه؟ بالعقوبة، رجاء إصلاح العاصي، طلب الاستصلاح لعله أن يرجع أن يتوب، هو ده الحلم. يعني تدي الفرصة، تعطي الفرصة لوالدك لعله أن يرجع وأن يفكر وأن يراجع نفسه، هو ده الحلم. ولا يمكن أن ينفك الحلم عن مهتم في صبر، دايما الصبر داخل في الحلم. ولا يمكن أن ينفك الحلم عن حكمة، وإلا صار إيه؟ سفها، لأنك تضع الشيء في غير محله. تحلم على من؟ تحلم على مين؟ واخد بالك، في موضع لا يليق به الحلم، يبقى ده مش حلم. يبقى الحلم دائما لا ينفك عن ايه؟ عن الحكمة، يعني في موضعه تماما، ان كل شيء خلقناه بقدر. يبقى الحلم دائما معه الحكمة، ودائما معه العلم، ليس عن جهل. فلا يصح ان يقال فلان حليم على فلان، واخد بالك، او حلم عنه، مع انه لم يعلم ما الذي فعله فلان. يبقى حلم عنه ازاي؟ حلم كيف نعتبره حليما؟ هو عارف هو عمل ايه، هو لا يدري ما الذي فعله به. خلي بالك، فده بنسميه ايه؟ فده مش حلم، ده جهل. يبقى لابد من الحلم ان يوجد، لابد مع الحلم ان يوجد ايه؟ العلم، وان يوجد الحكمة. رجل لم يستطع ان ينتقم من عدوه ومن خصمه، هل ده يسمى حليما؟ يبقى لابد مع الحلم من قدرة، انما حلم العاجز ده رجل عاجز ضعيف غلبان زي الحلم، وده يسمى ايه؟ ما يسماش حلم. يبقى لابد مع، خلي بالك، عايز تثبت الحلم لابد له معه من حكمة، لابد له من ايه؟ من علم، لابد معه من قدرة. خلي بالك، ده انت تتبع ذلك بقى هتلاقي كل صفات ربنا سبحانه وتعالى. واذا لما قلت لك بان الحلم هو المسؤول الاول عن بقاء هذا الكون على ما هو عليه الان مع كل هذا الكفر والشرك، اتضح ذلك جليا، لانه لابد مع الحلم من حكمة، لابد مع الحلم من علم، لابد مع الحلم من قدرة، والا لم يتصف صاحبه بالحلم. خلي بالك المعاني دي طبعا انا بس عشان تحفظها لما سنعود الى الايات وسنرى المعاني تباعا ان شاء الله. ما هذا هو المختصر، هذا معنى الحليم، بدي لك الفرصة لعلك ان تتوب، ويعطي لك الفرصة كم سنة ممكن يعني ما لم تغرغر، ومد الفرصة سبحانه وتعالى. واخد بالك فهو الحليم عز وجل. اما الصبور فوجدنا الفرق بين الامرين، وهناك فرق اخر ان الصبر له متعلق، الصبر صبر الله يتعلق كما جاء في الحديث بالذين شتموا الله وسبوا الله عز وجل. كويس؟ فاذا زال هذا المتعلق لم يذكر صبر الله عز وجل، بخلاف الحلم كما يقول ابن القيم فانه صفه ذات، انما الصبر له متعلق كصفات الافعال توجد بوجود متعلقها، فاذا زال المتعلق خلاص زالت يعني كالشيء والعلته. فوجود الذين سبوا الله وشتموا الله وكفروا بالله هو ده اللي بيخلي الصبر ايه، نذكر كيف يصبر الله على هذا عز وجل. طب هو هيدمر وينتقم لكن بعد حين، طب الصبر ده كيف يصبر عز وجل؟ لما لو مفيش كفر والعالم كله موحد والعالم كله مطيع، يبقى ده هنا هنقول ايه؟ يبقى الصبر ما متعلقه لا متعلق له هنا. اما الحلم فهي صفة ذات لله عز وجل. الحلم دائما اوسع من الصبر واثبت من الصبر، من اجل ذلك هذا الاسم لله وتكرر بفوق القرآن وجاء مقترنا بالعليم والغفور والشكور والغني، ولا لا؟ شيء اقترانات مش انا امليت عليكم في الدرس الماضي مواضع ذكر الحليم في القرآن العظيم حتى نستعد لفهم هذا الاسم. طب استعمال هذا الاسم في حق البشر بالنسبه لابراهيم عليه السلام، فلما ذهب عن ابراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الله، كيف يجادل ابراهيم ربه في قوم كافرين؟ كيف تتصور الامر؟ يعني هو ابراهيم يوالي الله ولا لا يوالي الله؟ وليه الله ولا ايه بالضبط؟ ولا قريبه؟ وليه الله عز وجل؟ طيب والموحدون، فكيف ابراهيم عليه السلام يجادل ربه عز وجل، يجادل مع الملائكه يعني في قوم لوط، كيف يجادل؟ فذكر الله علة ذلك فقال ان ابراهيم لحليم، وبدا هنا بالايه؟ بالحلم. حليم يعني ايه؟ يعطي الفرصه لعلهم ان يتوبوا ويعبدوا الله ويوحدوا الله عز وجل وينتهوا عن المعصيه. تشوف حلم ابراهيم مذكور فين؟ واضح الامر تماما الان ولا لا؟ ابراهيم حليم ليه؟ لانه يريد ان يا رب اعطيهم الفرصه، لانه راى الملائكه الذين جاءوا للتدمير ولكي يسحبوا القوم. فابراهيم الان عاوز ايه؟ يدي الفرصه، يعني يا رب ادي الفرصه كمان. طب استنى شويه، طب بس اجلهم شويه، ربنا هيهتدوا ان شاء الله باذنك. كده عايز ان ابراهيم يبقى ايه؟ لا حليم. الاول حليم هنا عشان السياق، شوف. وبعدين ايه؟ صفه ثانيه كمان، اواه. ابراهيم يتوجع على الذي سيصيب المجرمين، يتوجع على العصاة، وذلك لما يقول في سورة إبراهيم يقول تعالى وقال إيه إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه منهم ومن عصاني فإنك إيه غفور. يعرض هنا بالمغفرة والرحمة، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أما عيسى لا، ويوم القيامة إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك إيه؟ عن عزة وعن حكمة، مش حياتي كده غير مقدرة أو يعني ربنا اتغلب، لا، عن عزة وحكمة. أما هنا في الدنيا يقول فإنك غفور، يغفر للكفار المشركين، غفور رحيم. لا، هنا يعرض، واخد بالك بإيه؟ يطلب المغفرة والرحمة. لو غفر لهم، طب ايه الغريب في هذا؟ هو غفور رحيم، يعني هم لا يزالون احياء وبالتالي فالأمل في عودتهم وفي إسلامهم وفي إيمانهم برحمة الله عز وجل فيغفر الله لهم ولا. فهنا إبراهيم يتوجع على الذي سيصيب القوم حامل هم الناس. الإنسان الآن يسير في الشوارع فينظر إلى الكاسيات العاريات فطبعا يلعنهن من غير تعيين، يلعنهن فإنهن ملعونات، ولكن في الوقت نفسه يتمنى على الله أن لو هداه الله عز وجل. ليه؟ لأن هذه المسكينة لا تعلم ما الذي سيحدث لها، هي مش عارفة إيه اللي هيحصل لها. هذه لو تعلم أنها سيكون لها من الجلد 42 ذراع لو ماتت على الكفر أو أكثر من ذلك، لو تعلم أن كل هذه الأجساد أو الأشياء التي عرفها وبارزت لها ربها ستحرق يوم الدين حرقا إلى ما شاء الله عز وجل، لو علمت ما ستذوق من ويلات الدنيا والآخرة ما فعلت. فالإنسان بيتودع، يبقى يلعن عشان المعصية، وفي الوقت نفسه يتمنى أن لو هدى الله النساء الكاسات عليه يتمنى أن لو أصلح له الله على الناس ولا. ما هو ده؟ فإن إبراهيم لأواه لحليم أواه منيب، منيب يعني يرجع إلى الحق بسرعة، رجاع دائما الحق، فيريد لهؤلاء الناس هو يتوجع لحالهم لأنه عارف ما الذي سيصيبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجد الشدة فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يجد لهم أي شيء يدعو الله لهم به، أي شيء أي فرصة لأنهم لا يعلمون، اهدي قومي يا رب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى حزينا عليه الصلاة والسلام في جمل وقته، يرى حزينا لأنه رأى ما لم يرى الناس، حامل الهم مهموم بالعذاب الأليم، ورأى شيء من النار لما رجع ورجع في الصلاة. هذا حاجة يعني لا إله إلا الله. فإبراهيم حليم أواه منيب، شوف المعنى هنا حليم يعني إيه. طيب وفي الآية الثانية في سورة التوبة، في سورة هود، في سورة التوبة يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن، كنت عايز كلنا حافظين الاستشهادات دي لأننا يعني ذكرتها لكم في الدرس الماضي عشان يبقى المسألة سهلة تبقى حاضر معايا. أنت لما تبذل جهدا في مذاكرة الدرس قبل مجيئك إلى هنا فإن ذلك من أعظم الأسباب في تثبيت هذا الدرس عندك، أعظم سبب يخليك مصحصح وصاحي وبتشرب العلم أن تكون مذاكرة له قبل أن تأتي إلى هنا، بذلت فيه الجهد فتتوج هذا الجهد بإيه؟ بالحلقة عليك. لما أن تأتي لأول مرة أقول لك أبشر هتفضل سميع على طول، سميع يعني قاعد يحسن الاستماع بس، إنما يثبت عنده شيء أو يبلغه إلى الناس أو يدعو إلى الناس إلى الله بما سمعه ويرقق قلوب الناس ويجعل بين الناس وبين الله صلة، أقول لك لا مش هتعرف. إنك تعرف صد الجلدة زي الرقاق، والرقاق دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن وسيلة لكي يعود الناس إلى شرع الله عز وجل، وسيلة لكي يكون الناس وقافين على حدود الله. فالرقائق دي وسيلة مش هدف، وسيلة، وسيلة عشان الإنسان يطلب معرفة حدود الله ويطلب عون الله في أن يكون وقافا عندها. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فدي هدف الرقائق. فنتكلم عن أسماء الله، أنت هتبقى مبسوط جدا النهارده هنتعرف على ربنا عز وجل وعلى صفات جديدة لله وعلى معاني واسعة لصفات الله عز وجل، بس هتخرج من هنا والمسألة انتهت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكنك لو بذلت الجهد واستعرضت البحث وأنفقت الوقت وأنت في الذهاب والإياب رايح جاي، فده بيكون سببا عظيما جدا في استيعاب ما يلقى على مسامعك. فالله المستعان. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعية وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لإيه؟ لأواه. هنا بقى أواه قبل حليم، انتبه، هذه سياقات غفور حليم وسياقات حليم غفور، لو كان حليما غفورا في فرق طبعا، بين أن يذكر الحلم قبل المغفرة وأن تذكر المغفرة قبل الحلم، فانتبه لهذا. فكذلك هنا أن إبراهيم لأواه حليم، لأن السياق مع من؟ مع أبيه. أبيه، شوف الإنسان وحرص أي إنسان على اهتداء أبيه. تخيل لو أن أباك من الكفار أو من المشركين أو من المبتدعة، عندئذ تجد مشقة وتحتاج إلى صبر وإلى جهد في الصبر على الدين، لأن الأب المجرم يتعب جدا ولده، ودائما وجهه المرصاد كده. تعرف الوالد عندما يكون مبتدعا أو يكون جاهلا أو يكون قليل الدين، فإنما يتعب ولده دائما عندما يلتزم، ودائما عاد كده المرصاد. فتخيل إبراهيم عليه السلام وأبوه، ما الذي فعله أبوه معه؟ كان واخده على كفوف الراحة يعني إبراهيم آزر، ما الذي فعله آزر؟ لئن لم تنتهي يا إبراهيم أرجمنك واهجرني مليا. يعني شوف المعاملة. فإن إبراهيم أواه، يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني قد جاءني العلم لا يأتيك، يا أبت إني أخاف أن يستقع ذوق الرحمة، يا أمن أواه يتوجع على مين؟ على أبيه، واخد بالك، وعايز يهتدي. فهنا الأواه قبل الحليم، وحليم برضه إيه ماشي مع أبوه واحدة واحدة بيديله الفرصة. الإنسان برضه ينبغي أن يكون سريع وشديد الغضب في الله، وما ينساش الحلم برضه عشان يوصل لنتيجة. ولده مثلا يصلي ومسلم، لكن دينه ضعيف، أو لكن التزامه قليل، أو ولكن مثلا حصه على مصلحته ضعيف، ويعمل ازاي؟ يغضب في الوقت نفسه يكون ايه؟ حليما. يبقى أواه على ولده وفي الوقت نفسه يكون حليما، مش يطرد ويكسر، لا لا لين ولا ايه؟ إذا المسألة أواه حليم، أدي إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم لأواه حليم. تعالى لشعيب، قال لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ماذا يريدون؟ يريدون إثبات الكمال البشري لشعيب، لما قالوا ولولا رهتك لرجمناك. هل يريدون إثبات الكمال له؟ ها؟ ما يريدون إيه؟ هو قيل يعني إن هم يريدون إثبات ذلك له. قلوا عيب، ده أنت راجل عاقل، ده أنت راجل عندك حلم وعدم تعجل، ورجل رشيد بتصل للقرار المناسب. الرشد معناه إيه؟ الرشد أو الرشد؟ الرشد، الرشد الوصول للهدف من اقرب واوسع طريق، هذا الرشد. تعريف كده، وانا لا ندري اشر الرجل من في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، يهدي الى الرشد. فالرشد الرشد هو النجاح من اقرب الطرق واوسعها. يعني واحد يصل، انا شرحته هنا ايام وفي دروس التوكل، انما هو ربنا سمعني الان، وانت حر، انت حر، وهتتحاسب، وهتلاقي امامك اشهد اني بلغتك. يا ما شرحت الكلام ده لغويا وبذلت فيه ما يعلمه الله عز وجل. الكلام ده عشان تنسى ازاي؟ ده زبد، ده فهم كتاب الله، دي طريقه انت ستعلم يوم القيامه. كل من اهمل مثل هذه الدروس سيعلم يوم القيامه خطوره الامر، وسيعلم ما كان عليه من تفريط. الرشد ده عندك مفردة قرآنية ولا لا؟ وانت مطالب بان تفهم كتاب الله، وأن تكون على دراية بمفردات القرآن، ما هتفهم الكتاب ازاي؟ فالرشد ده النجاح أو الوصول إلى الهدف من أقرب وأيسر وأوسع طريق. هذا هو إيه؟ هذا هو الرشد. يعني رجل يفكر يفكر لك الهدف كذا، نصل له كذا كذا كذا، ما يغلطش. أهو ده إيه؟ الرجل الراشد. الراشد عاقل بيتصرف صح. وبعدين بيتأنى، ما فيش طيش ولا سفة بالنسبة للبشر ده. تقول انك لانت الحليم، ده انت يعني ما عندكش طيش ولا سفة. وبعدين الرشيد يعني تصل الى الهدف من ايه؟ من اقرب الطرق. او ايه ايه يا شعيب جرالك ايه؟ يعني عيب، ما يصحش تعمل كده. لكن الاقرب هو ايه؟ يعني هذا كما قال ذكر الالوسي، يعني ذكر قيل هذا، لكن الاقرب والاكبر هو ايه؟ يريدون التهكم بشعيب عليه السلام. وانك لأنت الحليم، ده انت ضيعت ابائنا بقى، لان نترك ما يعودوا ابائنا، اذا ابائنا دول كانوا شوية ايه انعام وحيوانات بقى ما يعرفوش حاجة خالص. وبعدين كمان هنتصرف في الاموال، يعني تمنعنا ان نتصرف فيها كما نشاء في الانفاق والتحصيل والكيل والموازين وانت عارف شعيب بقى وقوم شعيب ما الذي فعلوه، فمعناها ان انت ايه يعني او نفعل في اموالنا ما نشاء، يعني نحن نؤمن بالجبت لان اباءهم كانوا يؤمنون بالجبت ولا لا، والان تريد ان تشرع لنا شرعا في اموالنا، يعني كمان عاوزنا نكفر بالطاغوت. يا الله انك لانت الحليم الرشيد. شوف الكلام، ما هو ايه ما هو إيه؟ يعني ان صلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا. اباؤهم كانوا يعبدوا ايه؟ شوية بهائم يعبدوا ايه؟ الاصنام، الجبت يعني الاوهام، ان دي الهة واسطة بينهم وبين ربنا، والاولياء والمشايخ والملائكة والاباء واسطة كده نعبدهم ويقربونا الى الله زلفى. ما هو دي الجبت، مش ده الايمان بالجبت. الثانية الايه؟ الايمان بالطاغوت، اللي هو ان يبقى في شريعة من الله عز وجل تحكم البشر. تجيب الفلوس دي ازاي؟ المشروع تعمله ايه؟ لازم في شريعة. كل شيء سنرى باذن الله في الايات، هنذكر الحلم بقى ومواضع ذكريه لكتاب الله، سنرى المسائل دي، الشريعه وموقف الشريعه وتعلقها باسم الله عز وجل الحليم. تقول لا انت كمان نتصرف في اموالنا، تمنعنا وجيب لنا الشريعه، ودي اه ودي لا، وده صح وده غلط، وده حلال وده حرام، شريعه يعني؟ ده انت ضيعتنا خالص، يعني حتى ابائنا كانوا كذا ونحن ايه سجنتنا حبستنا، حتى الفلوس كمان مش هنتصرف فيها زي احنا عاوزين. انك لانت الحليم الرشيد، يريدون عكس ذلك ايه تماما. واخد بالك لما تقول لواحد تعالى تقول بشكل قديس، تقول له يا سلام ده انت جميل جدا، ده انت منتهى الجمال، يا سلام عملت ايه تتريق عليه وانت تريد العكس. انك لانت الحليم الرشيد، ايه الحلم هنا؟ يعني كمان حتى في معنى اخر، انك ترانا نعبد ما يعبد اباؤنا، يعني ترانا نكفر، ترانا نؤمن بالجبت، وترانا سفهاء في التصرف في الاموال والموازين والمكاييل، ترانا كل ذلك؟ ده انت بقى ايه؟ واخد بالك؟ وساكت علينا؟ ده انت حليم قوي يعني. ده انت راجل حليم جدا يعني، ساكت علينا مش عايز تعمل حاجه، انك لانت الحليم. المواقع لك ان ايه؟ ان تفهم من خلال معنى الحليم والرشيد ما تشاء في هذا الايه؟ الذكر الحكيم، انك لانت الحليم الرشيد. تعال بقى كده بالنسبه لمواطن ذكر هذا الاسم في كتاب الله عز وجل. ذكرنا في المره الماضيه انه جاء في سوره البقره في موضعين، ايه 225 ايه 235. اما الايه 225 اللي هي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. خلي بالك، غفور رحيم حليم، ما خلي بقى عشان ذكرنا الكلام ده، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. ادي اول سياق يقابلنا في كتاب الله عز وجل في ذكر اسمه تعالى الحليم. معنى الكلام ده ايه؟ انا لما اجي اقول لك وشرفك، استغفر الله في الحل بس اضرب المثال بالمعنى، يعني اقول لك وشرفك وانا عارف ان انا ايه بكذب وانا عارف ان ده ما حصلش، يبقى ما الذي اريده؟ هل اريد تعظيمك ام اريد الاستهانه بك؟ لما احلف فيك امس في وجهك كده وانت عارف ان ما حصلش، انا جريء عليك قوي، ده انا بستهين واستهزئ بك، ومعناها اني مستخف كمان بشانك، لانك تعلم اني احلف على الايه؟ على الكذب. ولا كده وشرفك ما حصل، وانت شايف اللي حصل ده معناه ايه؟ واضح لما تحلف باحد وتكون على الكذب، او تحلف وتكون ناوي ساعمل كذا وانت ناوي انك مش هتعملها، زي الجماعه الذين بيصرفوا البضاعه بتاعتهم من حالف الكاذب، يقول لك اه والله والله انا هفعل كذا، لا والله انا اجيب لك ده يا شيخ، وعليه الطلاق كمان. فهنا لما تحلف بالله عز وجل والله يسمع ويرى، ما تحلف بالعظيم الجبار. ادم كيف غلب ابليس ادم؟ حتى الاثنين أغراه أن يكون من الملائكة، والملائكة ما فيش خوف عليه، لا خروج ولا عذاب ولا كفر ولا شرك، ده كل المتوقع اللي خايف ده اللي في الأفق ده يتلغي لو بقى من الملائكة. خلاص الملائكة لا تبتلى بمعصية ولا شرك ولا كفر، وهذا الحمد الهم. فأغراء أن تكون ملكين، واخد بالك، أو تستنوا هنا تبقوا ملكين في الحياة العظيمة الأبد، أو تكون من الخالدين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إيه؟ وقاسمهما إني لكم ولمن الناصحين. هنا كما قال كوم آدم، كومه خلاص. كومه إزاي؟ أسكته ليه؟ واحد بيخلف برب العالمين والله يسمع ويرى، ما في حاجة إلا والله يسمعها ويراها عز وجل. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ولا لا؟ فازاي ده بيحلف بالله وبجناب الله العظيم كذبا؟ هذا لا يمكن أن إيه؟ أن يكون. فهنا صدقه من؟ آدم. فما كانش له عزم أن هذا عدو لك ولزوجك، يا ربنا أخبره بأنها عداوة، كيف يكون نصيحا لك؟ شفت الكلام ده إزاي؟ يبقى هنا لما تحلف بالله عز وجل يبقى الحلف بالله ده إيه؟ وتكون كاذبا أو تكون مستهينا أو تكون غير ناوي على الالتزام، والله لا أعمل كذا خلاص، بس عشان تمشي عايز تخلص، يعني عايز تسدد حالة وخلاص تخلص، تقول والله لا والله خلاص أنا جاي والله والله جاي، روح بس روح، تعال تخلص منه. تخلص بمين بقى؟ بالله، الله يسمعك ويراك، خلي بالك. وديك شفت المعنى لما تحلف بأحد من الناس كذبا وأمامه هو يعلم ما ظنك به، واخد بالك؟ فكيف تحلف بالله وانت مش ناوي تلتزم، او بتحلف على الايه؟ على الكذب. او نوع اخر تقول ايه؟ والنبي، والنبي يا شيخ مين اللي سمعك وانت سمعك؟ النبي عشان سمعك ولا ربنا هو اللي بيسمعك؟ طيب شفت ان الامر هنا عظيم وجلل. اذا كون الله عز وجل ما بينفتكش بعد هذا، ما بيسحلكش، ما بيسحتكش بعذاب، لانه ايه؟ حليم. يبقى هنا شوف اسمه تعالى الحليم ورد فين؟ انظر الى اسمه تعالى الحليم جاي فين؟ لان ده امر عظيم جدا. ولا تجعلوا الله ارضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ها؟ سوى الله سميع، لانه يسمع انت بتحلف ازاي؟ ده بتحلف ربنا الناس، بتحلف هو سامعك. عملت كده رايح جاي حالف مش عارف صح ولا غلط، ناوي ولا ما ناويش، ايه الكلام؟ تحلف بمين ده؟ سامع ويعلم بتحلف على كذب ولا لا؟ والله سميع عليك الان ولا على طول، لا يؤاخذكم والله من ايه؟ لانه والله تاكل، والله لا تاكل، والله لا تاكل يا شيخ، ممكن يكون ده ايه؟ لا هو ده ربنا لا يؤاخذك به، مثلا تقول ايه؟ شفت كذا؟ لا والله، لا ده انا شفت يا شيخ كذا كذا، والله ولدي راحت فين؟ ده لغو، ده من رحمة الله عز وجل، من عفو اللي أذن العفو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت. طب ازاي يعني؟ خلي بالك، حلفت وبما كسب قلبك فعلا ومن غموس، بس ومع ذلك سيبك عايش سنة وسنتين وثلاثة وما ضربكش، تقوم بقى تغتر بالله العظيم يعني، ها؟ تغير كل ما يجوش حاجة من ربنا غفور رحيم. لا ده هي المسألة ان هو ايه؟ حليم. حليم يعني بدلك الفرصة لعلك ان تستغفر وان تتوب وان تكفر وان تتوب الى الله وان ترجع الى الله، فهو حليم. واضح الكلام ده؟ وبعدين قبل ان يقول حليم قال ايه؟ غفور. يعني هذا ذنب ايها المؤمن اياك ان ترتكبه، فان ارتكبته فلا تيأس، فاعلم ان الله ايه؟ غفور. فإن لم يعاجلك بالعقوبة ثم جئت لتكرر المعصية فاعلم أنه إيه؟ حليم. واضح ولا مش واضح؟ واضح؟ أنا يعني يا إخوانا واضح ولا لا؟ المفروض نسأل الناس وكل واحد يجاوب ويرد تاني يقول الآية دي هنا ليه سميع عليم قبلها؟ فلتحلف بجناب الله العظيم ربنا سامعك ويعلم، تعلم على إيه؟ تعلم بالكذب؟ أو بتهزر أو بتهزر أو بتستخف بمين؟ بجناب الله العظيم. ده آدم وقع في المعصية لما قاسمهما، لما أقسم له، لأنه لم يتصور أن أحدا من الخلق يقسم بالله إيه؟ باطلا. شو ممكن من الكلام ده؟ سواء كذب على الماضي أو أنت تكون مش ناوي على الحاضر أو اللي جاي. عرفنا ليه؟ مناسبة ذكر اسمه تعالى الحليم جاء السياق. واضحة ولا نقولها تاني؟ خلاص اللي ما فيش حياء ولا اكررها تاني، ما هو ده لما نفهمها هيغنينا عن فهم سياقاتها كثيرة. طب السياق اللي وراها ايه؟ 235، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اسلمتم في انفسكم، علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن ايه سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. اسمع بقى كتاب الايه، طبعا مش هنتكلم عن فقه الايه دي، فيها فقه طويل يعني عن المتوفى عنها زوجها او اللي هي المبينه. فطبعا ديت يعني معناها ان واحد عايز زواجها في العده، فده شريعه. خلي بالك هنا دي شريعه، شريعه تخص مين؟ واحده زوجها مات، او واحده طلقت طلقه بائنه، او حتى طلقت طلقه غير بائنه ولسه هي في العده، فده منتظر انها تطلق عشان ايه؟ تتزوجها. هنا في الشريعه برغم انها عواطف واحاسيس، لا مش متروكه لك يا حبيبي. لو هنا في الشريعه للملك وانت عبد للملك ولست مش عبد، هي دي القضيه. خلي بالك المسائل مسائل عاطفية ونفسية وأحاسيس. واحد نفسه يتزوج المرأة دي، كلمة الزواج فيه هنا كتاب حتى يبلغ الكتاب ايه؟ أجل، لأنه كتاب من مين؟ من الله. فخلي بالك لأن المسائل، شوف ولذلك الآية ايه؟ واعلموا أن الله بيحكم الآية، لأن المسألة كلها مبنية على القلوب. خلي بالك يعلموا ما في أنفسهم، لأن يقول أو أكملتم في أنفسهم، لكن هيحصل الإنسان ممكن ايه؟ يتكلم بطريقة مباشرة ولا ايه رأيك بقى، انا عايز اتزوج ان شاء الله العدة تخلص عايز اتزوج. ده كلام ما ينفعش، ده كلام محرم لا يجوز ابدا. فتخبب مجاز زوجها يرجع مجاز مجاز غيرها ما فايه ده الكتاب واجل. ابعد، ما احد ابدا ايه يستطيع ولا من حقه ان ممكن ان تعرض بغير تصريح. انا اقول لا اتكلم بفقه الايه، ولكن انت لو قرات التفسير ستعلم ممكن تعرض، بس لان اولا جناح عليكم فيما عرضتم به. تقول مثلا ايه؟ والله يعني انا بفكر في الزواج ان شاء الله، ان شاء الله لما تخلص العداء ويعني نبقى نتشاور كده نشوف في امر الزواج، يعني الزواج بها هي لانها هل اتزوج ولا لا، وهكذا تعريض من بعيد يعني تعريض، انما تصريح هذا محرم. الامور هنا تبقى عاطفيه، والعاطفيه بتخلي الانسان يقول كلام ولا يدري به ولا يشعر به، تبقى امور دقيقه جدا. ربنا يقول هنا ايه؟ واعلموا حاجتين اثنين، ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. يا الله تحذروه. او الله الانسان احيانا عندما ياتي الى النوم او يخلد الى الراحه يوم الشيطان يروح هاجم عليه كده يقول له ايه؟ يروح مذكره بمين؟ باي امراه جميله راها في الشارع، يقعد يعيش في الافكار بقى وفهم ان مفيش حاجه حصلت سبحانه الله. واخد بالك فاهم ان ايه؟ عادي يا عم عادي. واعلموا ان الله يعلم ايه؟ ما في انفسكم فاحذروه فاحذروه. واعلموا ان الله غفور حليم. فلو وقع منكم احد في مثل هذه المعاصي لا تيأسوا، واعلموا ان الله ايه؟ غفور. فان وقع وقبل ان يأتي الأجل، أجل الكتاب، وأن يبلغ الكتاب أجله، وتجرأ وصرح وفعل وقال، واخد بالك؟ وبعدين ما حصلش حاجة، يقول لك يا عم مفيش حاجة، ما جراش حاجة، ربنا غفور رحيم. نقول له خلي بالك ده هنا بقى مش غفور رحيم، ده هنا غفور إيه؟ حليم، لأنه لن نعاتبك بالعقوبة، فلعلك أن تستغفر عيب عليك اللي عملته به. أدي شوف غفور إيه؟ حليم جاي فين؟ دي شريعة. شريعة. فلا وربك لا يؤمن، شريعة فين؟ حاجة متعلقة برجل والمرأة، أحاسيس وعواطف، شريعة. لا إله إلا الله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، لأنها إيه؟ شريعة. وإحنا رأينا شعيب ماذا قاله قومه؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ الشريعة يعني. فهنا أيضا شريعة، علاقة المتوفى عنها زوجها أو التي بانت أو كذا، يبقى ده شريعة أنزلها الله عز وجل خاصة بمين؟ أنت ما تقرأ سورة المجادلة، سورة المجادلة اعتزلت ولذلك بعدها يذكر تعالى شوف المحادة والمحادة بين الله والرسول. فهنا كذلك في سورة البقرة 235 أحكام فقهية، أحكام فقهية خاصة لمن؟ الزواج والطلاق. والزواج واحد عايز يتزوج بس يقول له ما تعملش حاجة لغاية الأجل ده، واخد بالك؟ وما تصرحش، ممكن تعرف ماشي، ممكن يعني تمشي على العجين ما تلخبطوش. فإذا غلطت اعلم بقى الآتي إن ربك إيه؟ غفور ما تيأسش، بس أنت عملت حاجة كبيرة لو أنه عاجلك بها وعاقبك بها لإيه؟ لما اتفقت. كنت لسه عايش مش لأن الأمر هين، لا لأن الله إيه؟ حليم. شفت بقى الكلام؟ أدي الآية 235 من سورة البقرة. معانا ولا مش معانا؟ الآن أيقنتم بخسارة كل إنسان لا يسمع لمثل هذه الدروس؟ هذا كلام ربنا وهذه أسماء ربنا عز وجل. ماذا نقول؟ هو دي طبيعة العالم الإسلامي، أمة مضاعة قوية البضاعة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعال بقى كده الموطن الثالث أو الموضع الثالث في سورة آل عمران الآية 100. سورة البقرة الموضع الثالث. أنا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أي أذى، كويس؟ يتبعها أذى. والله لم يقل هنا غفور ولكن قال إيه؟ غني. والله غني حليم. طبعا أنا من الممكن أن أحلم عليك أو أن أحلم عنك، دي صح دي صح، يعني أنت شتمتني أو آذيتني أو ذكرتني بشر أو قضعت علي أموالا أو حقوقا، كويس؟ ومع ذلك فأنا إيه؟ خلي بالك أتحلم عنك، لا يعني أفعل لك مثل ما فعلت. ليه؟ لأني أحتاجك، مش عايز أزعلك، ده أنا محتاجك بعد شهرين لأن أخاك بيعمل في الوظيفة الفلانية فأنا أحتاجك. يبقى لي حاجتي إليك، هقول لك ربنا يكرمك وأنا عايز أتدخل، ربنا يكرمك وحاضر حاجة لك كده، مو إيه احتياجك إيه؟ إليك. إذا لا تكون حليما وتبقى صورة مدح إلا أن تكون إيه؟ غنيا. والله غني حليم. يبقى هنا الحلم معه إيه؟ الغنى. تعال بقى للسياق هنا. قول معروف يعني كلمة حلوة تشرح بها صدر المسلم أو تدخل بها السرور على نفسه ومغفرة. طب لو أسقطنا الآية على المعنى اللي هي سيقت من أجله، أنا ممكن توسع أو المعنى. قول معروف بوجه عام ومغفرة بوجه عام خير من صدقة يتبعها أذى. ده أنا هتكلم على موضوع الصدقة التي يتبعها أذى. إنسان طلب مني صدقة، واخد بالك؟ فممكن أقول له إيه؟ أعطيه، أقول له خد، ما وراش غيركم جاتكم البلاء وروح بقى روح، واخد بالك؟ طب ده ينفع ده؟ لا، ده أنت لو رددته وقلت له ربنا يكرمك ويغنيك عنا لا أجد شيئا، ربنا ييسر لك الحال، كلمتين كده إيه؟ ترطب بها قلبه، واخد بالك؟ وبعدين هو أذاك، يقول لك شاطرين في الكلام، سلمية على الفاضي روحه، كان تقول له كلام تعملوش بيه، شاطرين بس تطلع إنفاق ومش هتعرف روح، ثم تقول له إيه؟ تغفر له ولا تعاقبه ولا تؤاخذه حتى ولا تعبث في وجهه، أدي قول معروف إيه؟ ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى. هنا بقى الغني وتعالى كده بالنسبة لله عز وجل يتصف بصفات. أنت مطالب بالاتصاف بآثارها، مش بالتخلق بها، دي عبارة غير جيدة، عبارة غير صحيحة وغير سديدة، وإنما أنت مطالب بالاتصاف بإيه؟ بآثار صفات الله عز وجل أو بدعاء الله تعالى بأسمائه الإيه؟ الحسنى. فربنا سبحانه وتعالى هو الحليم، أنت مطالب أن تكون حليما. كيف تدعو الله بأسمائه الحسنى باسمه تعالى الحليم؟ دعاء مسألة، واخد بالك؟ دعاء إيه؟ يعني أنت ارتكبت معصية وذنبا وحاس أن ربنا هينتقم منك، ضربت يتيما، دععت يتيما، آذيت مسكينا، آذيت أرملة، قصرت في ملهوف أو في مستغيث او في حق مسكين وهكذا، فانت حاسس ربنا ايه هينتقم منك وهتاخد انتقام في رزقك اليوم او في سعيك اليوم او في رئيسك كذا او كذا، ففي الحاله دي انت عمال عايز تعمل ايه؟ تطلب خلم الله عز وجل. يبقى تدعو الله باسمه تعالى الحليم دعاء ايه؟ مساله انا غني حليم، هذه صفات الله عز وجل لا يحتاج الى احد سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهو حليم، غني حليم، وغني عن صدقتك هذه. فينبغي ان تكون غنيا، الله تعالى يحب العبد الغني التقي الخفي. فينبغي ان تكون غنيا، ليس مساله غنى المال وانما غنى النفس. فالله تعالى غني حليم، غني عنك وعن صدقتك وعن العباد، لا يحتاج الى العباد ومع ذلك فهو ايه؟ حليم. هذه صفات الله. فينبغي ايضا ان تتصف باثار صفات الله عز وجل. ازاي؟ ان تكون، شوف، انت لا تحتاج الى هذا ولا تخاف منه ولا ترغبه ولا ترغب فيه، ولكن مع ذلك كن حليما، فلو آذاك فلا تعامله بالإيه؟ بالمثل. لأنه انظر إلى صفات الله عز وجل، كيف أنه غني عن كل خلقه، وما الذي فعل خلقه معه، ومع ذلك هو إيه؟ حليم. الله تعالى غني حليم، هذا أمر جلل أن يتبع الإنسان صدقته بمن أو أذى. هذا أمر جلل، من الممكن أن يتبع الإنسان صدقته بعد سنة أو بعد سنتين أو ثلاثة بأذى أو بمن، فيحبط صدقته التي تصدق بها منذ سنة أو سنتين أو بعشرين سنة، وكانت الصدقة عند الله عز وجل. أيود أحدكم أن تكون إيه؟ والآيات دعوة سورة البقرة لما تدرس السياق تدرس الآيات كلها في الصدقة. فالله تعالى غني حليم، فكن حليما في معاملتك لمن اذاك من هؤلاء المساكين ومن هؤلاء الفقراء. فهنا قول معروف ومغفرة. ايه مناسبة المغفرة؟ واحد اذاك تصدق عليه بايه؟ تعرف واحد اصبح والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وكان سيذهب الى رأى شيئا فعزم على ان يتصدق بكل كلمة اذاه بها مسلم وخاض بها في ارضه جعلها صدقة. فكونك تصفح او تترك الاذى او العقاب بالمثل او الجزاء بالمثل، كونك تفعل ذلك هذا من الايه؟ من الحلم، هذا من المغفرة، وهو من الحلم ايضا. الله تعالى غني حليم، فينبغي ايضا ان تتصف باثار هاتين الصفتين، ولو اتصفت بهما فلن تمن ابدا على من تصدقت عليه ولن تؤذيه بحال، بل لو اذاك هو، لان الاذى يكون شديدا جدا اذا جاء ممن ممن تصدقت عليه، واحد انت ربيته ومع ذلك كما قال اي الاصل فجاء وإيه وشتمك أو خلع طاعته منك أو والى عدوك وخصمك ضدك وهكذا، من الأمر شديد جدا على الإنسان. في الحالة دي تعمل إيه؟ قول معروف وإيه ومغفرة. تقول يعني لو راح ضدي والعالم كله ضدي، يعني أنا غني بالله عز وجل، خلاص فأكون حليما لا أعاجله وأتركه لعله أن يعود ويعلم أن هذا من الباطل، وأنه كان أولى به أن يشكر من أزى إليه نعمة. من تشكرني حتى تشكر من أجريت لك النعمة على يديه، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذن المسألة لما تجد إذا وجدت إنسانا قد تصدقت عليه وقدمت له جميلا فترة طويلة، ثم هو الآن يوالي خصمك ويعاديك بلا أي سبب، إياك أن إيه؟ أن تعامله بالمثل. ليه؟ لأن أنت الأول صدق لوجه الله عز وجل، الآن ستتبع ستفتن وستتبع صدقتك بمن و هذا فكأنك لم تفعل شيء. اما تعمل ايه؟ ده انت اذا لم تتصدق عليه اصلا وبعدين قلت قولا معروفا وفعلت مغفرة، هذا يكون احسن لك عند الله عز وجل. ده معناه انك تخلي بالك وتحرص حرصا شديدا على كل من اديت اليه معروفا. واخد بالك؟ احرص حرصا شديدا، يعني كأن قدامك حية ستقتلك. اي واحد اديت اليه معروفا انتبه لهذا المعنى، ان الشر الذي يأتي من جانبه لك هو شر مستطير، وانك قد تفتن وتنكف الخير اللي انت عملته معاه. ولا لا؟ الانسان بيبقى ضعيف جدا امام هذه الفتنة. فلذلك اذا ما كنتش تضمن نفسك يبقى قول معروف وايه ومغفرة، انما هتديله صدق وتنصحه وتشهر به وتعمل كذا، لا لا لا، ده كلمتين كويسين افضل بكثير جدا من هذا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى، والله غني حليم. فاتصف بآثار هاتين الصفتين. الموطن الثالث، موضع الثالث، الآية 155 سورة آل عمران: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. إيه بقى موطن الحلم هنا؟ لما ذكر الله تعالى حلمه هنا؟ وايضا لما ذكر الله حلمه هناك؟ مش عشان تتصف باثار الحلم، لا لا لا لا لا، ده الانسان الشيطان ده فيها وعيد عجيب في الايه سوره البقره. قال معروف ومغفره والله غني حليم، دي فيها وعيد وترهيب من اي شيء، انك انت يا عبد الله اغناك الله عز وجل واحوج فلانا اليك، تقوم انت تستغل دي وتذله وتكتب انفاس؟ لا، ده ربنا في الحال يعمل ايه؟ ها؟ يعمل ايه بقى؟ يبدل الحال ويخليك انت مكانه قادر ولا لا؟ وانت عارف حديث الثلاثة اللي هم الابرص والاقرع والايه؟ يعني انت عارف حديث الثلاثة، فيبقى ممكن او ربنا يغير الحال. يبقى خلي بالك ان ربنا لما انت فعلت هذا ربنا سبحانه وتعالى لم ينتقم منك. ليه؟ لانك ما عملت الشر؟ لا، لقد فعلت شرا مستطيرا ولكن الله ايه؟ حليم. يعني فيها ايضا وعيد. راعي جانب الوعيد دايما فيه تعالى الحليم، علاوة على الترغيب في الاتصاف بآثار فيه تعالى الحليم. تعالى هنا في سورة آل عمران في غزوة أحد لما تولى عدد من الأصحاب، منهم عثمان بن عفان العملاق الثالث للأمة ذو النورين اللي كان يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحي منه الملائكة. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تعلمون من عثمان؟ له قدر هائل وعجيب عند الله عز وجل، العملاق الثالث باتفاق بعد ابي بكر وعمر. انظر الى عثمان وكيف عصم دماء الأمة وفضل ان يقتل وان تراق دماء وان يفعل به كذا واكذا وان يسام سوء العذاب. حتى عثمان رضي الله عنه مع ذلك جرى او تولى، يعتبر صلاة من الزحف، تولى يوم يوم احد. خلي بالك طبعا تولى لماذا؟ عشان يشوف امهات المؤمنين، يشوف بنات النبي عليه الصلاة والسلام، شوف ما الذي يحدث. والمسألة كان فيه اضطراب وارتباك شديد، لكنه في جميع الاحوال ايه؟ تولى ولا لا؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، ايه اللي خلاهم عملوا كده؟ انما تزلهم، طلب الشيطان زلتهم ببعض ما كسبوا، يعني حول معاصيهم الى ايه؟ الى صوت او كرباك يضربهم به، الى سلاح في يده. هكذا المعصية، انما تزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يعني لماذا تولوا؟ لان الشيطان فعل بهم ذلك. وكيف فعل بهم الشيطان ذلك؟ لانهم عصوا ربهم عز وجل ولم يستغفروا. تحلم الله عز وجل، اعطى الله عز وجل حلم عنهم برغم معاصيهم، اعطاهم الفرصة فدخلوا المعركة ولم يستغفروا استغفارا ايه؟ ها؟ تنحي به او تزول به المعاصي. فدخلوا الحرب ومعاصيهم معهم، فلما جاءت الفتنة فتنوا وتولوا وفروا من الزحف. واضح الكلام ده؟ شفت السياق بيتكلم عن ايه؟ والفرد من الزحمة شيء رهيب ولا لا؟ من السبع الموبقات ولا مواجه من السبع الموبقات؟ وفي سورة الأنفال ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متعين للقتال أو متعين إلى فئة فقد باء بغضب من الله، هذا أول عقوبة، ومأواه جهنم وبئس المصير. شوف العقوبات، هذا الفرار من الزحمة. طب دول هو تولوا، فربما طلب يكثر العلة. ايه العلة؟ ذنوب ومعاصي لم تغفر له، لم يقدموا لها الاستغفار الايه؟ الكامل، تقسم الاستغفار دائما، فجاءوا في هذا. ولذلك الانسان عند الدخول في امتحان او في ابتلاء اول شيء يفعله هو ايه؟ ان يستغفر الله عز وجل اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. هو ده الدعاء عند لقاء العدو، ان يغفر الله الذنب، والا تكوى المعركه وذنبك معك. الله لم يعادلك بالعقوبه واعطاك الفرصه، فجاءت الساعه في اللقاء. انت خدت فرصه ولا ما خدتهاش؟ اخذت الفرصه، فربنا تعالى حليم اداك الفرصه، فدخلت المعركه، فكانت النتيجه انك صحيح ربنا حليم لم يعادلك بالعقوبه، فكانت النتيجه ان انت ايه؟ الشيطان قال لك السناره غمزت. السنارة غمزت يعني ايه؟ قال لك انا هطمع في النزول لان داخل المعركة والسواد معاه في الحتة الفلانية والمكان الفلاني العادد المعاصي معلقة برقبته، يبقى انا هنسكها له وهستزل بها اصل مزلته بها، انما تزلهم الشيطان ببعض من ايه؟ كسبه. بس دول العمالقة واول مرة تحصلهم، وما كانوا يتصورون ابدا الاضطراب والدفكة والبرجفة اللي حصلت دي، ويشاع ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، والشيطان يصيح بان النبي قتل. والمساله طبعا حب الناس رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام سيؤدي اليه، لما تسمع انه قتل مع الحب الشديد الانسان يضطرب تماما ويحصل له ايه؟ اضطراب، رعب شديد جدا في القلب. ايه ده؟ النبي قتل وماذا؟ وازاي؟ والضر والسيوف وبارقه السيوف. فالامر ومع ذلك لو كانوا قد استغفروا لذنوبهم ما كان طمع الشيطان وما استطاع الشيطان ان يستدل لهم بها، انما استدل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا. العبره فين؟ ولقد عفى الله ايه؟ عفى يعني ايه؟ ها؟ ترك. عفى يعني ايه؟ العفو الترك. يعني اوعى تقول له عثمان تولى وتولى وفر، اوعى تقول له، لان ربنا ايه؟ عفى. ما هو الجماعه اللي هم الخوارج المجرمين اللي كانوا خرجوا على عثمان واللي جاءوا في عزتنا قالوا ايه؟ تولى يوم الزحف، تولى يوم الزحف، فرد عليهم الخبر فقال اما هذه فانا اشهد ان الله تعالى قد عفى عنهم، لان الله قال ولقد عفى الله عنهم. عفى عن ايه؟ ما حسبهاش معصيه اصلا، لا دوخة. العفو والترك غير لما يحسبها معصيه وتبقى داخله في نطاق ايه؟ المغفره والاستغفار. ذنب ذيل ذيل ممكن يجيب لك مصيبه في الدنيا او في الدين او في الاخره، الجزاء او التشريع او تجيب لك واحده مصائب او دور الثلاث، انما هو اصحاب على ما حسبهاش اصلا معصيه ولقد عفى الله ايه؟ يعني ما حدش يقول بقى الصحابه لا يا اخويا ما اياك انك تتكلم عن دول لان ربنا عفى ايه؟ قال ولقد عفى الله عنهم ان الله هل قال عفو غفور؟ هل قال غفور رحيم؟ حاجة عجيبة. قال إن الله إيه؟ غفور حليم. حاجة عجب هنا. ما مناسبة المغفرة والحلم هنا؟ الأمر جال الاضطرار من الزحف ده إيه؟ جال يعني بيقول لك أوعى تكررها تاني. إياكم أن تكرروها لأن آية الأنفال جاءت واضحة. ويوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال الآية. فإياكم أن تكرروه. فلو ان انسانا تولى من الزحف ولم يعاقب فاعلم انه لم يعاقب لان الله ايه؟ حليم. ولكن حلم الله ينبغي ان يكون ان يفهم معناه انه يسلم الانسان الى ايه؟ الى الغفور الرحيم والى الودود بعد ذلك. كما سنرى الودود ان شاء الله. الودود معنى ثاني غير المغفرة والرحمة. ان ربي رحيم ودود وهو الغفور الودود، فالودود معنى ثاني خالص. بعد المغفرة والرحمة انما الحليم خلي بالك العقوبة ما جاتش ليه؟ بدي لك الفرصة عشان يوصلك ها انت قوم اتحرك اشتغل استغفر استدرك توب الى الله عود الى الله يبقى بيديلك الفرصة عشان ترجع واستغفر الله تدخل في نطاق الغفور الايه والتواب الرحيم عز وجل. وبعد ذلك هتلاقي الودود على طول والصلاة بقى والوسطات ربنا عملها لك ويجعل لك ودا. ده الودود. من اللي بيدخلك في الاسماء دي كلها؟ الحليم. انما لو فعلت الذنب فعادلك الله به خلص، لا دخلت تحت الغفور ولا تحت ايه الرحيم ولا تحت الودود. يبقى الحليم بيديلك الفرصة عشان يدخلك تحت تحت الغفور والرحيم والتواب والودود ولا لا؟ فهنا شوف الاستياق ايه؟ فرار من الزحف. فتخلي بالك ان الامر جلل هنا. فربنا تعالى ايه؟ حليم. فلو فعلتها المسألة سهلة لانه تعالى ايه؟ غفور. بس دول بالذات الصحابة دول مش مغفرة وانما هي ايه؟ عفوة. لقد عفى الله شبهك. ما تسويش نفسك بدون. وغزة احد بالذات ومع النبع صم الظروف اللي كانت فيها. وهم صادقون. ولقد عفى الله عنه. وضربوا ليه؟ لان منهم من يريد الدنيا ضاعوا عشان ولك ذنبهم ايه فن ولقد عفى الله ايه مفيش ذنب ولا حاجه. ربنا يريد ان يحبهم بيحب الصحابه بيحبهم عايز ياخد يريد ان ياخذ يتخذ منهم شهداء 70 شهيد عملاق يطلع يوسع. واول شهيد كان منهم كان ايه عبد الله اللي هو ابو جابر ولا لا؟ اول شهيد عبد الله ابو جابر رضي الله عنهم اجمعين. هو ده اول شهيد وترك 9 بنات. اول شهيد يوم احد. ربنا سبحانه يريد ان يمن عليه بالشهاده يستخدم دوشه في ربنا. ذنبهم ايه؟ ناس يريدون الدنيا. ذنب الصحابه ده هو ده ذنب. هو الشهاده دي ذنب. ما انت ميت ميت. وقال لك الله اصل الواجهه مع امريكا ممكن تضربنا بالقنابل الذريه زي هيروشيما وناجازاكي. يقول لك الفتى الصغير والرجل السمين في اوانه عندهم تعبيرات يا اخي. طب وايه قنبلة ذرية ولا منووية ولا هيدروجينية ولا كيماوية ولا برسومية؟ هو الموتة دي بقدر مين؟ يبقى الموحد ما يخافش من الكلام ده. الموحد ما يخافش من الكلام. الموتة دي بقدر الله عز وجل. وهي الموتة دي يعني هتفرق مين دي نووية ولا برسومية ولا سكتة قلبية؟ سكرات الموت السكرة الوحيدة كضربة ألف سيف مجتمعة. سكرات الموت. فتموت بذرية بنووية ببطالقة بتعذيب بكهرباء بحاسة بتاكتة كلها واحد. الناس كلها ايه؟ موتة. وربنا اللي بيهون مش خايفين يقول اضرب الذرية اضرب بتاع. لا، المسألة كلها موت مقدر. موت مقدر عند الله عز وجل. فمسألة الفرار من الزحف دي كبيرة جدا. ولذلك هو تعالى ايه؟ الحليم وهو الغفور. فلو وقعت فيها جرى كثير من الناس. ولكن دافع الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم ودافع الاصحاب. لأن كان في ظروف صعبة. فقال هم ليسوا كرارين وإنما هم الايه الكرارون. وإنما هم الكرارون المتحرفون للقتال يتحايزون إلى الفئة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الفئة. فجاءوا إلى النبي ما فرصوا من الزحف. جاءوا بس عشان يرجعوا الحرب وتنزل الحرب إزاي وماذا يفعلون؟ فهم الكرارون. فالمسائل ايه؟ الفرار من الزحف دي كبيرة واحدة من الموبقات. ويذكر الله تعالى حلمه ان ممكن تفر من الزحف. واذا لا تمتعون الا ايه؟ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. واذا لا تمتعون الا قيل قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم شرا او اراد بكم رحمة. فهنا المعاني دي يذكرنا بها اسم الله تعالى الحليم في غزوة احد في سياق ايه؟ التولي من الزحف. وان الله غفور حليم. يعني المغفرة مع الحلم. يعني انتبه يا اخي الكريم. وانا اقول لك الله غفور. انت عملت ذنب. خلاص استغفر. لانه غفور. ماشي. ما حصلكش ضربة. ما تخربش بيتك ليه. فلوس ما ضاعتش. ابنك ما اتضربش. مفيش حد اتسلط عليك. هو لازم في نفس اليوم ده حليم يا اخي انه حليم. العقوبة عشان ما جاش وما تستغفرش. هو انت مستني لما تخرب البيت عندك تستغفر؟ ما هو سايبك يوم واثنين وسنة وسنتين واربعين سنة. هو سابق الفاطر لانه حليم. يبقى الفاطر استغفر استغفر استغفر لانه سابق العقوبه ما جاتش لانه ايه؟ حليم. ان الله غفور حليم. انما لما يقول حليم غفور لا دي معنى ثاني بقى. لو قلنا كان حليما غفورا كما في سوره الفاطر وكما في سوره الايه؟ الاسراء. ثم القوم يقول في قصيدته النونيه الرائعه وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. القصيدة اللونية فيها فضل من الله وفضل من الله على ابن القيم رحمه الله، وسنرى ذلك تباعا في الأسماء الحسنى، وبخاصة تسمية تعالى الودود. أدق ما يمكن في معنى تسمية تعالى الودود ذكروه في أربعة أبيات أو في أربع أبيات، فكلام في منتهى العظمة. وهنا انظر يقول: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. لماذا لا يعاجل عبده بعقوبة؟ لماذا؟ ليتوب من عصيانه، ليتوب من عصيانه. فهو لا يعاجل بسبب شهادة، ما هو الهدف؟ ليتوب من عصيانه. السياق اللي توقفت عنده الآية 101 سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يعني واحد مثلا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبي؟ في النار يعني ولا في الجنة؟ فقال له: في النار أصيب بظن وحزن، ساءه الخبر. وقد يقول الله: في النار ليه؟ ده ظلم دائما، ربنا يظلم. فكفر الآن بعدائه قد سأل قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فمسألة هنا الحلم هنا من الله عز وجل، إن الإنسان يقع في مثل هذه المعصية فينبغي أن لا يقع فيها. ولذلك قال: والله غفور حليم. غفور إن وقعت فيها سألت ما لا يعنيك. ممكن أول إنسان يسأل أسئلة يقول: طب لو ربنا ما قدرش فيك يقدر إيه؟ طبعا ما قدرش، كان ممكن ربنا يعمل ايه؟ طب كان ممكن ويفضل يسال اسئله لم ياتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها الرسول عليه السلام. يعني انت تتعلم العلم اكثر من رسول الله عليه السلام؟ اي نعم، هناك السؤال. فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وان تسالوا عنها حين ينزل القران ايه؟ تبدى لكم. يبقى اهل الذكر، اهل القران، اهل الوحي، اهل الحديث هيقول لك الموضوع. يبقى انت بتسال عن شيء انزله الله، انه شيء لم ينزله الله عز وجل، عفى الله عنه، تستحمت على نفسك ليه؟ قد يسوءك هذا. فتعلم الادب دايما، تلقى العلم كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من مشكاه النبوه. تولد المسائل ده، طب لو كان كذا، ويترك الموضوع ويفضل اسئله. وهذا يحدث كثيرا من الناس. نكون نتكلم في امر ما من امور الدين، نفاجئ باسئله كلها اقتراحات بعيده جدا عن الدين وعن الوحي الذي انزل على الرسول عليه السلام. طب لو كان كذا، طب اصل كذا، طب لو كان كذا، لو، وكلها توليدات لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها الصحابه وما الى ذلك. حتى الرجل الذي سال عن كيفيه استواء الرحمن على العرش، فماذا اجابه مالك؟ كيف اجابه الامام؟ كلكم تعرفوا هذا. قال: السؤال عنه ايه؟ بدعه وده شر، وما اراك الا وده شر. لماذا؟ لانه سال سؤال. طب هو ساله في العلم اجابه، ولكن نعلم ده ايه؟ السؤال ده ايه؟ بدعه. ما يجوز احد ان يسال مثل هذا السؤال. لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوؤكم، وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم، بس ايه؟ اذن الله بها، عافى الله عنها، خلاص اذن الله ان يعرض هذا الامر. لو تقف طويل على نفسك وتختار على نفسك، كالرجل قال: اين ابي؟ او قال: من ابي؟ فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ابوك فلان. فاغتم لذلك غضبا. طب وليه الكلام ده؟ نتأيد بإيه؟ بالله عز وجل. ونتقيد بإيه؟ بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا هنا طبعا غفور حليم، فيها ترغيب وفيها ترهيب. أنا بس الوقت يعني اقترب على النهاية، فأنا عايز أشرع في ذكر السياقات المختلفة. آية النساء اللي هي آية المواريث، اللي هي رقم 12: والله غفور حليم. يعاقب ايه؟ يعاقب ايه؟ يعاقب المواريث كلها. طب ما بنسبة الحل هنا؟ الآية كلها أحكام وشريعة. تحصاهم على بأمار. بنسبة الحل هنا ايه؟ آية المواريث، آية 12 سورة النساء. ها؟ كلها تشريعات، والناس تخالف التشريعات في الميراث. يكتب الذكر 30 ضعف الأنثى. يقول لك: أنا وزعت أرض على كذا، بعتها لكذا، والنصر اللي حاصل ده بمواريث. ده حقوق أنزل الله عز وجل إياك، لأنها تلاعب في الحاكمية. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجوا الآية. إذا في مسألة الشريعة كما وجدنا إيه قوم شعيب ماذا قال له، وفي مسألة التولي من الزحف ومسألة المتوفى عنها زوجها، والشريعة الشرائع المتعددة الشرائع تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر معها دائما الحلم، لأن دي عظيمة أن تتجاهل الشريعة أو أن تعصي ربك عز وجل، خصوصا في مسائل التشريع هذه. فلو الموقف عدد ما عداش، وإنما الله إيه حليم، سيب لك بس كده، فمعناها إهراع إلى مغفرة الله وتوب إلى الله عز وجل، واستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فهنا آية المواريث كلها الرد واضح جدا عندما يقال ما مناسبة ذكر المغفرة والحلم لله في نهاية آية المواريث. في المناسبة هنا أن كثير من الناس يقعون فيها ولا يعجبهم مثل هذا التشريع، هذا ظلم عظيم. الاستغفار والعودة إلى الله عز وجل هذه شريعة. طب وكيف الأمور ماشية والناس تركت الشريعة والتحكم بالطواغيت والمحاكم والناس أسراب تلو أسراب في معاداة للسنة والكتاب؟ طب إيه الحل يعني؟ إنه حليم عز وجل، أوعى تغتر بهذا. اوعى يغرنكم بان وعد الله حق فلا يغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اوعى تغتر بالله عز وجل لانه حليم. فمعناه بيقول لك ايه اللي حاصل؟ انه حليم عز وجل. فمعناه ان اذا الموضوع خطر هنا، في حليم يبقى في خطر. الله تعالى ذكر انه حليم وغفور، يبقى في موضوع خطر هنا. ايه الخطر؟ التشريعات دي لابد ان تقبل، لابد ان يعمل بها ولا لا؟ والا ده سورة النساء. وهكذا انت تستطيع ان تفسر باقي المسائل اللي جالت فيها ايه غفور حليم. اما في سورة بعد كده غفر، لا غفر صراحة هو حليم، وكان اسماء الله عز وجل. سورة فاطر او الاسراء 44 اسراء لو يقول لو كان معه ايات كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون، بس يقن المين ده الكلام ده؟ اعضاء شرك ولا لا؟ زعموا الهة من الشرك. في حد اعظم من الشرك؟ ان الشرك ظلم عظيم. خلي بالك بقى الآية ورأي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمد. انتوا جرأتم على الله دول؟ ما الذي جرأتم على الله عز وجل فاتخذتم الإله من دون الله أو مع الله فأشهدتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان؟ ايه الجرأة دي؟ ما هذه الغفلة الرهيبة؟ فيقول تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا تسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى كنكم بقى اشركتم بالله الذي هذا شأنه، فاعلموا انه كان ايه حليما غفورا. يبقى لو اشركتم وشتمتم الله عز وجل بهذه الشتيمه، لان الشرك بالله شتيمه، وبعدين السماوات تسبح بحمد الله والسماوات تليناكم تعملوا تعملوه ده والسماوات تكت عليكم والارض تكت عليكم لا تبلعكم ولا تنشقكم الجبال بتنهد ولا بيحصل حاجه. سر بقى ايه؟ انه كان حليما تكاد السماوات يتفطرن منه فوقهن وايه؟ وتنشق الارض وتخلي الجبال وهكذا انبعد المسائل ايه؟ كان حليما غفورا. ذكر السماوات والارض وانها قائمه حتى الان ومن هذه ان تقوم السماء والارض بامره مع انها تسبح بحمد الله وتعظم جناب الله عز وجل تكاد السماوات تتفطرن. خلي بالك والارض تنشق والجبال تخر هدا ان دعوا للرحمن ولد تغاروا على جناب الله العظيم. فبالذات السماوات تظلني والارض لازالت تقلني ولا زلازل ولا حاجه والبحار بسبح فيها واركب مراكب لا بتغرقني ولا الطرف تنزل بيها ولا حاجه. الاشياء دي كلها بتسبح الحمد لله في حد ذاته. ما بتدمرنيش ليه وانا بشتم ربنا؟ لانه ايه حليم. ومع ذلك بيديلك الحلم يسلمك الى اي شيء؟ الى المغفره، انه كان حليما غفورا. يعني شوف الكلام هنا يعني فرصة لعلك أن تتوب وأن تستغفر. الآية المواريث، آية المواريث هنا كان أولى أن تختم بإيه؟ بغير ما ذكرت. انا ذكرت ان نهايتها غفور حليم ونهايتها فعلا عليم حليم، والله عليم حليم، عليم بهذه المواريث وبهذه الحقوق، اعطى كل ذي حق حقه عن علم عز وجل، وعليم باللي هيحصل من الناس، وفي استثقال شرع الله في مساله المواريث وغيرها فهو عليم، وفي التلاعب اللي هيحصل في المسائل الشرعيه وفي الهبه والميراث، ومع ذلك فهو ايه حليم. فهذا يدل على كمال حلم الله عز وجل انه عليم، فسبحان الله عز وجل ما اعظم الله على حلمه بعد ايه بعد علمه. انت عارف ايه اثر روى البيهقي شعب الايمان ان الحمد العرش اربعه يقولون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك وبحمدك على علمك حلمك بعد علمك، والاربعه الاخرى يقولون سبحانك وبحمدك على ايه عفوك بعد قدرتك. فده يعني علم الى ايه الى حلم. من تأتي المواريث دي الله يا اخي يعلم من يستحق، واعطى كل ذي حق حقه، كان ذلك عن علم وبتفسير التشريع، ثم يعلم بمسلكك تجاه هذا الايه التشريع، فاعلم ان المسائل ديت مش مسائل هينه، انك تتلاعب في شريعه الله وتلغيها، وعايز زي ما بيحصل الفلاحين قبل الموت يجمع الناس، انا بعت 10 فدان لابني ده، وبعت الولد ده بيشتغل جاب لي فلوس وبعت له بتاع عشان بس ما تاخدش، بمنتهى البساطة كده لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى عليم إيه؟ حليم. الآية اللي بعد ذلك آية سورة إيه؟ الحج آية 59 حج، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. اللي هاجر ده مش الهجرة دي متوقفة على النية، فمن كانت هجرته إلى هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى إيه؟ إنما هجرته إلى الله ورسوله، يبقى الله سبحانه وتعالى عليم، يبقى الهجرة دي الله يعلم النية ويعلم القصد، دي نمرة واحد في العلم، وإن الله لعليم حليم. خلي بالك الآية اللي بعدها ذلك ومن عاقب بمثل ما يعاقب إيه؟ إذا حتى إشارة الآية اللي بعدها عشان تذكر حلم الله عز وجل. الآية اللي قبلها عن اللي كفر وكذبوا بآيات الله، فربنا سبحانه وتعالى أنت هاجرت، ما الذي اضطرك إلى الهجرة؟ الكفار والمجرمون، فكيف أنت ما تدمرهمش؟ لماذا لا تدمر على أعدائنا؟ لأنه إيه؟ حليم، لعلهم أن يرجعوا أن ينصر الله بهم الإسلام، ولا لا؟ فليه غير أقول لا يدمر أمريكا؟ لماذا لا يدمر أوروبا؟ لحكم كثيرة السنة الربانية منها أنه تعالى إيه؟ حليم. انما فلما اسفونا انتقمنا منه، فالله سبحانه وتعالى ايه حليم، فهنا شوف عليم حليم ده توقع تمام بالنسبه ليه ده لتفرنهم مدخلا يرضونه في الدنيا والاخره، الكلام ده خد ليه في التفسير، بس انا بدي لك النقطه اللي هو ارتباط بين العلم والحلم وبين السياق المذكور رغبه وايه ورهبه. الايه اللي بعد كده ها ايه سوره الاحزاب طب ايه سورة فاطر الاول اللي قالوا تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد انه كان حليما غفورا. خلي بالك انت عارف ان الله تعالى هو المقيت ولا لا؟ هو السماوات والارض بس انها تزول، الماء اللي في المواسير اللي في البيت عندك تفتح على زيتك تنزل الميه، يا سلام ده ملوك، ملوك حاجه ايه ومش حاسين بالنعمة دي حقيقة، يعني انت عايز اشياء ما يتنزل حنفية ولا ايه وعملها كده المية دي لو ان المقيت سحب قوته عنها بس جزء المية بينفصل الهيدروجين عن الاكسجين، والهيدروجين شديد الاشتعال والاكسجين يساعد على ايه الاشتعال، تلاقي نفسك وانت نايم رحت فين في جهنم على طول حريق، حريق على مية مش المية دي كفيلة انها تحرق الحي كله مش الشقة اللي عندك بس، وما اللي في التلاجة دي اللي بتلجة دي لو بس ربنا سحب القوت عن جزء المية، وخب هو المقيت عز وجل. وكذلك الايه الملح، ملح اللي بننضف ده عبارة عن الكلور وصوديوم، لو ربنا حبس القوت عن جزء كلوريد الصوديوم بقى الكلور لوحده تموت مسموم وانت نايم. لو انت مثلا عامل مغلق الابواب والاوضه بتاعتك مفيش ملح، هيروح الصوديوم يمتص الايه الرطوبه الموجوده ويعمل حريق هائل جدا ممكن يدمر ادي ادي كلور وادي صوديوم. شوف الكلام. فمين اللي بيدي القوت للملح عشان يظل ملحا ما يلقاش ايه حارق وسام بالنسبه لك؟ الله عز وجل. السماوات والارض كذلك. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول. لو ان الله حبس قوته عن جزء التراب وجزء الصخر وجزء الزلط وجزء الحديد وجزء الاسمنت، هوب تعرف الطير فين؟ لان تزول السماوات والارض. ان الله يمسك السماوات والارض، والله العظيم يحصل ده حاجه علميه مش غلو ولا حاجه. لان الالكترون اللي بيلف هيعمل ايه؟ هيتصف فين؟ بالذره. وبالتالي هوب تخلص المساله اخوات وبالذات. وكذلك الجزء ده بالجزء ده تخلص الماده تماما وينصرف عقد الكون كله. ان الله يمسك من اللي يمسك، انه يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا ان امسكهما من احد من يد الكون ده كله، هو المقيت عز وجل، من احد من بعده انه كان ايه؟ طب ما يا رب ما تخلص يا رب، دمر على المسائل حزب الاطلس والبحث والمحنه في كسوفا والمسلمين في العالم. ده اي واحد بيسلم يبقى مسلم الان، اي واحد بيضرب على قفاه يبقى مسلم، اي واحد بيتسجن واعتقل وتعذب وكان يبقى مسلم، اي واحد حصل له تشريد واعتداء على امراته يبقى مسلم. ايه اللي حصل؟ يا رب دمر. لا، انه كان ايه؟ حليما بيدي الفرصه، لكن مفيش حاجه بتضيع. يوم هي الولاد مفيش حاجه بتضيع. حليم وصبور، صبور على الكلام دول حتى هم رحلوا النار خلاص صبور. ليه؟ لان الذي خلقه ايه؟ شهود. انما هو حليم لعل منهم ان ايه؟ ان يرضى ذلك. ولعل منكم انتم يوم السمون ان تعرفوا انكم تركتم دينكم ولم يرفع هذا الذنب عنكم الا ان ترجعوا الى ايه؟ الى دينكم. فمدينا الفرصه. هو احنا اللي حصل ده ايه؟ اللي حصل ان في في في في الارض مش تثبيت مستمر في كل مكان في الارض على المسلمين، في كل مكان في الارض، مش بس في كسوفا ووزوسنا الهرسك او ليبيريا او الشيشان. دي امور ظهرت للناس في جزر من دناو اشد يحصل فيها اشد، بس كده في العراق اشد، في الاكراد اشد من كل هؤلاء. شيخ باشا رهيب اللي عمله تركيا، اللي عملته العراق، اللي عملته روسيا، واللي تعمله سوريا، واللي تعمله ايران. في الاكراد، الاكراد دول مين؟ اللي طلع منهم صلاح الدين الايوبي، طلع منهم ابن تيميه وابن حجر وابن الاسير لخلكات. حاجه عجيبه بيحصل في كل مكان في الارض، بيحصل الكلام وبيزداد العذاب والذل بيزداد على المسلمين. ما بيرفعش ومش هيرفع، مش هيرفع ولا هينزع، هيستمر وزياده. واي واحد يقول غير كده مخادع وجاهز. اي واحد من اللي بقوله لك بالسنه الربانيه، هل طلع لكم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا الى ايه؟ الى دينكم. الله سبحانه وتعالى حليم مديلك الفرصه، يضربك على القفاك ويفضح لك المجرمين يقول لك توب وارجع، والا عقدك عنده وهتشوف العذاب عندي بقى الوان. ارجعوا ايها الامه، ارجعوا ايها الامه الى دين ربك، ارجعوا ايها الامه. والا كل الامه ما انتهتش لانه ايه؟ حليم مديلك الفرصه. اشمع ذلك ان احنا على صح، يقول لك الله ام محمد بخير، احنا كويسين والناس فيها خير كتير، انت بتصور الصوره ده ما عندها لا بقى. طب والذل اللي على المسلمين ده؟ دي امه محمد، امه اتخلقت عشان يركبها اليهود ويستحملوها زي الحمير كما قالوا عندهم في التلمود بتاعهم ده. دي خلقت الامه اللي خير امه تقول للناس بسبب ايه؟ البعد عن الدين، الشريعه مهمله والكل نيمان وتعود على شرائع الطواغيت. هما ظنكم برب العالمين انه كان حليما غفورا. شفت الايه هنا في سوره الفاطر والايه في سوره ايه؟ الاسراء. واخد بالك؟ اما الاحزاب بقى فبيه والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.